إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا المجلس الثاني من شرح كتاب الجنائز من كتاب عمدة الفقه، واليوم هو الجمعة الثامن من شهر جمادى الأولى سنة 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المجلس الماضي استوعبنا فيه تقريبا جل مسائل كتاب الجنائز، فتعرضنا للأداب التي تفعل عند المحتضر، ثم ما يفعل به بعد موته من غسل وتكفين وصلاة عليه، وكذلك تعرضنا لأحكام الدفن بشيء من الإجمال، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه: ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة شرح فيها المؤلف رحمة الله عليه في بيان أحكام الدفن. ودفن الميت إجمالا فرض على الكفاية، دفن الميت إجمالا فرض على الكفاية بغض النظر عن كون الميت مسلما أو كافرا. فلو مات المسلم تعين على المسلمين أو كان واجبا على المسلمين على كفايتهم أن يدفنوه، لكن دفن المسلم عندئذ يكون إكراما له. وإذا مات الكافر ولم يكن ثم من يقوم على دفنه، تعين على المسلمين أن يدفنوه، لكن ليس من قبيل الإكرام، لكن من قبيل دفع أذاه، لأنه لو ترك على ظهر الأرض لأنتنى وتأذى الناس بنتن ريح. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما قال له إن عمك الشيخ الفاني قد هلك، قال: اذهب فواري، اذهب فواري. وهذا الحديث استدل به على ما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجهاد، استدل به بعض العلماء على جواز مشاركة الابن في دفن أبيه الكافر وإن وجد غيره، لأن الظاهر أن أبا طالب لما مات حضره المشركون، يعني لم ينفرد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بدفنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر أبو طالب جاءه صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: أي عم قل لا إله إلا الله، وكان بحضرته أناس، فلم ينفرد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالدفن، ومع هذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه. لكن هل يؤخذ من هذا دليل، أو هل يؤخذ من هذا شيء من الدليل على جواز مشاركة الكفار في دفن موتاهم، أم أن هذا يختص بالابن مع أبيه؟ الظاهر والله أعلم الثاني، أن هذا إنما يكون في الابن مع أبيه أو الأب مع ابنه، وهي القرابة من الدرجة الأولى، صح التعبير. يقول المؤلف رحمة الله عليه: ويستحب دفن الميت في لحد. إن قلنا بأن الدفن فرض على الكفاية، طيب في أي مكان من الأرض يدفن الميت؟ في أي مكان؟ الأصل في هذا أن يدفن الميت في المكان الذي مات فيه، ولا بأس بالنقل، ولا بأس بنقله، سيما إذا كان في ذلك مصلحة ولم يترتب عليه مفسدة. فإن كان أقارب الميت مثلا يريدون أن ينقلوا الميت إلى مكان يتيسر لهم فيه زيارته ولم يكن في هذا ضرر، تلف للميت أو إتلاف لمال الحي، يعني كما يحصل الآن أحيانا يموت الإنسان في بلاد غير بلاده، فيطلب أولياء الميت أن ينقلوه إلى بلاده حتى يتيسر لهم أن يزوروا قبره، فعندئذ لا بأس، لكن شريطة ألا يكلفوا هذا من أموال اليتامى، يعني في بعض الأحيان يكون أبناء الميت تلف كثير، نعم يكون أبناء الميت أيتام، ثم يقوم عمهم مثلا أو قريب فيطالب بهذا ولا يتحمل هذه النفقة، إنما يحملها لهؤلاء الأيتام، وعندئذ لا يجوز. أخلص أن نقل الميت الأصل أنه مباح، لكن الأصل الدفن في المكان الذي مات في المكان الذي مات فيه، لكن لو نقل الحاجة مع انعدام المفسدة جاز هذا وأبيح. هذا ما لم يدفن، لكن إن دفن في الأرض فهل يجوز نبش القبر لنقله؟ طردنا دفن بالفعل، وبعد ما دفن جاء أهله وقالوا نريد أن ننقله من هذا المكان لمكان آخر، نقول عندئذ لا يجوز، لا يجوز نبش القبر إلا لحاجة أو ضرورة. إذن كل بقاع الأرض صالحة للدفن، كل بقاع الأرض صالحة للدفن، غير المواطن التي لا يجوز الدفن فيها كالدفن في المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد مقابر أو أن تبنى المساجد على القبور. وكذلك مما يكره عند العلماء الدفن في البيوت، أن يدفن الرجل في بيته، فإن هذا لم يجر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا سلفنا الصالح. ومن ثم الدفن في البيوت يعد مكروها باتفاق العلماء، ولا يقال بل هو من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، دفن النبي في بيت عائشة، لكن هذا يرد بأن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إن معاشر الأنبياء نقبض حيث يجب أن ندفن، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذه من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون وجوبا في الموطن الذي ماتوا فيه. وكذلك يمكن أن يستدل لهذا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني لا تجعلوا بيوتكم مقابر يمكن أن يستدل بها أيضا لهذه المسألة، هو نص في هذا، وإن لم يكن المراد من ظاهر الحديث هذا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، لكن الحديث وجه التشبيه يدل على أنه لا يجوز جعل البيوت مقابر. قال ويستحب دفن الميت في لحد، إن دفناه في أرض سواء في بلده أو في بلد نقلناه إليه، هل أفضل أن يدفن في لحد أو يدفن في شق؟ بمعنى أن طريقة الدفن لا تخرج عن هاتين الطريقتين، وهاتان طريقتان وجدتا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وكلاهما جائز بإجماع المسلمين، يجوز اللحد ويجوز الشق، يجوز اللحد ويجوز الشق. فالشق هو حفرة كالنهر، ثم يجعل في وسط هذه الحفرة حفرة أخرى أصغر، يجعل فيها الميت على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة، حفرة كهذه كالنهر، ثم نحفر في الوسط حفرة صغيرة على قدر ما يوضع فيها الميت على جنبه، يبقى حفرة داخل حفرة، لكن الحفرة الصغيرة تكون في وسط الحفرة الكبيرة، هذا الذي يسمى الشق. أما اللحد فتكون كذلك حفرة كبيرة كهذه، ثم نأتي في جدار القبلة فنحفر مقدارا ندخل فيه الميت كالجيب، هذه الحفرة من أجل أن ننزل فيها، ثم نحفرها هنا في جدار القبلة مقدار ما يورى فيه الميت، فندخل الميت في هذا تحت جدار القبلة إذن، ثم نبني عليه اللبن من وراء ظهره. فعندئذ الشق يكون حفرة داخل الحفرة الكبيرة، وأما اللحد فهي حفرة في جدار القبلة، وسمي اللحد لحدا من أجل الميل الذي فيه، ومن ثم يقولون أصل الإلحاد الميل، أصل الإلحاد الميل، ميل عن الصواب أو غيره، لكن إذا قلنا ملحد أو إلحاد المعروف الآن كاصطلاح عام، إنما هو الميل عن الصواب، الميل عن الحق، أو الميل عن الإسلام، أو الميل عن الإسلام. قال المؤلف ويستحب دفن الميت في لحد، فأفادتنا هذه العبارة أن الدفن في اللحد ليس بواجب، إنما هو مستحب. إنما هو مستحب، على هذا يجوز اللحد ويجوز الشق، غير أن اللحد أفضل، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ترددوا في هذا، لما مات رسول الله قال سعد كان في المدينة من يلحد وكان فيها من يشق، فاختلف الصحابة أنرسل إلى من يشق أو من يلحد، فقالوا نستخير الله تعالى ثم نرسل إليهما، فمن سبق تركناه، فسبق الذي يلحد، سبق الذي يلحد. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون أن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. ومن ثم لما احتضر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه قال: إذا أنا مت فالحدوا لي لحدة وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اللحد أفضل والشق جائز. وبعض العلماء يقول اللحد أفضل في الأرض التي تلائمه وتناسبه، والشق أفضل في البلاد التي أو في الأراضي التي تناسبه. يعني في بلادنا مثلا هذه البلاد الرملية التربة لا تتماسك، عندئذ لا نستطيع أن نجعل اللحد، لأن مجرد ما حفرنا تحت جدار القبلة انهال علينا الرمل الذي يعلو مياه قريبة من سطح التربة، وربما كذلك. لكن في بعض البلاد تكون صلبة، يعني رأيت بلاد الإسكندرية مثلا وكذلك البقيع الأرض صلبة، فعندئذ إذا حفرتها تحت جدار القبلة يبقى متماسك. فإن على أي حال يستحب دفن الميت في لحد. قال: وينصب عليه اللبن نصبة، أما نصبه عليه فيكون من وراء ظهره، لأن اللحد يكون في جهة القبلة، فيوضع فيه الميت على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة، وأما اللبن فيكون من وراء ظهره حتى لا ينهال عليه التراب. قال: ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبة كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أشار من المؤلف إلى حديث سعد الذي أشرنا إليه قبل قليل. قال: ولا يدخل القبر أو ولا يدخل القبر أجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ولا يدخل الدافن للميت أو المقبر للميت، لا يدخله الأجر والطوب الأحمر أو الطين الذي أوقد عليه بالنار، فأوقد لي هامان على الطين فابني لي صرحا. فكانوا يعرفون الطوب الأحمر، فكان السلف رحمة الله عليهم يكرهون أن يدخل في القبر شيئا مسته النار. لكن هذا ليس عليه دليل إلا من جهة التفاؤل، يعني نحن نستحب لميتنا ألا تمسه النار، فإذا وضعنا الطوب الأحمر أو ما مسته النار فنخشى أن يكون هذا فعلا غير حسن. كذلك كانوا يكرهون أيضا أن يدخل في القبر الخشب، لأن الخشب في الدنيا هو وقود النار، ونحن يعني نرجو لميتنا ألا تمسه النار وألا يكون وقودا للنار. ومن ثم قال المؤلف: ولا شيء مسته النار، فليس الأمر قاصرا على الأجر ولا الخشب. في المقابر أنا بشوف يعني أن هم بيحطوا الخشب ويحطوا الميت في الخشب. تمام. ومن ثم برضه على الخشب. تمام. كلام المؤلف رحمة الله عليه كما قلنا، وإن كان السلف يكرهون كما قال إبراهيم، قال كانوا يكرهون إدخال الخشب والأجر إلى القبر، قال تفاؤلا، لكن ليس فيه نهي عن الشرع، ليس فيه نهي عن الشرع. ومن ثم لو أقمنا اللحد الخشبي ووضعنا فيه الميت كما هو الحاصل عندنا في بلدنا هذا مباح، إلا أن يكون اللحد تاما من جميع الجهات، فعندئذ يكون تابوتا كتابوت النصارى، وعندئذ يحرم، لأن هذا يكون تشبها بغيرنا. لكن إذا وضع بين جدر من الخشب أو سقف عليه بالخشب أو وضع الخشب بدلا عن اللبن فهذا جائز، لكن الأولى ترك. يعني لو استطاع الناس أن يقيموا بدلا عن الخشب أحجارا لم تمسها النار كالحجر البيضاء التي تقطع من الجبل مباشرة فتوضع في القبر وتوضع في سقف القبر عوضا عن الخشب لكان أولى، غير أن الأمر فيه سعة. يقول رحمة الله عليه: ولا يدخل القبر أجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. بهذا القدر فرغ المؤلف في الجملة من أحكام الدفن، وذكرنا في الجملة أن الميت يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه وصدره. وقد حكى ابن عبد البر استغفر الله، وقد حكى ابن حزم رحمة الله عليه في المحلة إجماع المسلمين على هذا، وهذه السنة العملية التي استمرت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا أن الميت يستقبل في قبره القبلة في وجهه وصدره. وإن حكي عن بعض العلماء كما هو قول عند بعض الشافعية أنه يستلقي على قفاه بحيث لو قام استقبلها بوجهه، وعلى هذا تكون الرأس عكس جهة القبلة والرجل إلى القبلة. لكن لا شك أن الرجل الأول المقابر المبنية على القبر الأول هو صدره ووجهه. عليكم السلام فارك يا ذا. وبل القبر كذلك مبنية كذلك تدخل هو كذلك، وبل قبلة كده فهو لازم يوضعه كده بصدره ووجهه. القبلة الآن على ما هي هذه قبلته. أيوه. فعندئذ يكون القبر هكذا. أيوه هكذا. وهذه السنة. نعم. فيكون على شقه الأيمن ووجهه وصدره إلى ووجهه وصدره إلى القبلة. لكن لو عكسنا فجعلنا الرأس ها هنا والرجل ها هنا هذا قال به بعض أهل العلم. لكن الإشكال في مقابر بعض إخواننا الموجودة على العكس، تكون الرأس للقبلة والرجل عكس جهة القبلة. يعني لو استقبل لو قام لكان مستدبرا للقبلة. هذا الذي لم يقله أحد من أهل العلم. وكان والواجب التحويل ما أمكن. يعني إن كان المدفون حديث عهد بدفن يعني الجسد لم يتحلل ولم يتغير فالواجب تحويله إلى القبلة، لأن يعني دفن الميت على هذا النحو واجب. الإجماع شغلنا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ الإجماع على الوجوب، على وجوب استقبال القبلة بالميت. ويستشهد لهذا بحديث الكعبة قبلتكم أحياناً وأمواتاً، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن الإجماع الذي حكاه ابن حزم يشهد لهذا. لما فرغ رحمة الله عليه من الكلام عن أحكام الدفن انتقل إلى الكلام عن ما يتبع الدفن في التعزية. فلا شك أن الموت مصيبة كما سماه الله تعالى، فقال فأصابتكم مصيبة الموت. قال ويستحب تعزية أهل الميت. العزاء هو التصبير لغة وشرعا كذلك. عليكم السلام وبركاته. فالعزاء في اللغة هو التصبير، وفي الاصطلاح كل ما يجلب صبرا لأهل الميت من قول أو فعل. ومن ثم سنذكر بعد قليل أنه ليس ثم لفظ معين للتعزية، فقد تكون التعزية دعاء نسأل الله أن يتقبله في الشهداء مثلا، أسأل الله أن يجعله من أهل الجنة، وقد تكون تذكير اذكر مصابك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو احمد الله تعالى أنه يعني جعل جزءا منك يسبقك إلى الجنة، أو تذكر نعم الله عليك فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب إلى آخر هذا. فليس ثم لفظ معين، لكن كل ما يحمل على التصبير لأهل الميت هذا يسمى تعزية، وهي مستحبة وهي مستحبة. فقد ذكر الألباني رحمة الله عليه أو حسن الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه بمصيبته كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. حسن الألباني في صحيح الجامع من عز أخاه بمصيبته كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ثم هو سنة عملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة عاده صلى الله عليه وسلم فأغمض عينيه ودعا له قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونول له فيه، ودعا لآخر حتى قال الراوي وددت لو كنت أنا الميت. فهذا من العزاء. ومنه أيضا ما قاله لابنته لما أرسلت إليه تذكر له أن ابنا لها يحتضر، فأرسل إليها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال ويستحب تعزية أهل الميت، لكن هل هذا مقيد بزمان معين؟ يعني هل هذا يتقيد بالأيام الثلاثة الأولى فلا عزاء بعد الثلاث، أو لا يثبت في هذا دليل للتقييد بالثلاث؟ وفي الحقيقة لا يثبت في هذا دليل في التقييد بالثلاث إلا من جهة النظر، فالفقهاء يكرهون التعزية بعد ثلاث من جهة عدم تهييج الأحزان، فإنه إذا مرت أيام ثلاثة على المصاب فالغالب الأعم أن تكون المصيبة قد خفت وقد هان عليه الأمر، فإذا جئت تعزيه بعد ثلاثة أيام فإنه تهيج عليه الأحزان والآلام مرة أخرى، فعندئذ تكون التعزية أو يحصل من التعزية خلاف المقصود منه. فالمقصود التصبير لا التهيج، فالمقصود التصبير لا التهيج. ومع هذا إذا جاء الرجل في، إن كان الرجل في سفر فجاء، أو كان بينه وبين أهل الميت شيء من القرب والصلة وراء أنه يعزيهم بعد الثلاث، فليس عليه في ذلك، فليس عليه في ذلك بأس، إلا إن رأى أن التعزية فعلا تهيج عليهم الآلام على ما ذكرنا. قال ويستحب تعزية أهل الميت. أين يكون العزاء؟ أين يكون العزاء؟ الأصل في العزاء أنه يكون في كل، في كل مكان، لا يخص بمكان، هذا الأصل. لكن لو اجتمع أهل الميت في المخبرة وأقبل عليهم الناس يعزونهم بما ذكرنا من عزاء السنة وما وردت به الشريعة يباح هذا، ذكر شيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه يجوز إذا كان أهل الميت متفرقين في البلد ويشق على الناس أن يذهبوا إلى كل واحد منهم في بيته، فعندئذ لو اجتمعوا عند المقبرة ومر الناس عليهم فعزوا هؤلاء واحدا بعد واحد، فإنه لا حرج في هذا ولا بأس. وكذلك لو اجتمعوا في بيت أحدهم، لو اجتمعوا في بيت أحدهم فجاء المعزي فعزهم جميعا ثم انصرف، لكن الذي ينكر في هذا أن يجتمعوا وأن يجتمع إليهم، يعني لا بأس أن يجتمع أهل الميت سواء عند المقبرة أو عند البيت، لكن يكون اجتماعا ليعز أهل الميت فيه ثم ينصرف المعزي. لكن إن أقاموا صوانا أو بيتا وأقاموا فيه ليجتمع الناس إليه، فهذا الذي ينكر، وهذا الذي ورد فيه حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت للعزاء وصنيع الطعام من النياحة. قوله كنا يبقى لا يتكلم عن نفسه، إنما يتكلم عن عموم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت للعزاء وصنيع الطعام من النياحة. ويزداد الأمر كراهة إذا كان ثم منكر، كما يحصل من البدع في جلب القارئ الذي يقرأ الربح ولا ينصرف الناس قبل هذا المقدار، وما انصرف قبل هذا يكون عليه كذا وكذا. ويشتد الأمر تحريما إن كان بمال الأيتام، وقد نص على هذا غير واحد كالبهوتي وغيره، إذا كان بمال الأيتام، وهذا يعني كأن يكون الميت ترك أطفالا أيتاما، فتقام هذه الأشياء وتنفخ هذه النفقات من مال، من مال الأيتام، لأنه لم يعد للميت مال، هذا المال انتقل بمجرد الوفاة انتقل إلى أولاده، انتقل إلى أولاده. فإذا أنفقنا هذا من مال الأيتام الذين لا يأذنون في هذا أو لا يعتبر إذنهم، يعني حتى لو استأذننا الأيتام فقالوا افعل هذا، هؤلاء لا يعتبر بإذنهم ولا يتبرع من مالهم، فيكون الأمر عندئذ أشد إثما وأشد تحريما. والواجب عندئذ شرعا أن يضمن هذا من مال فاعله، يعني إذا بلغ الأيتام وطالبوا بهذا وقالوا ما رضينا بهذه العجولة التي ذبحت ولا بهذه النفقات التي أنفقت، والقارئ الفلاني من الإذاعة الذي أخذ كذا وكذا ألف، لا نرضى بهذا، الواجب أن يضمن من فعل هذا بغير إذنه. في عندنا في البيت ده صورة للتعزية، وديت صورة للتعزية، جميع من يشيعون الجنازة وينتهوا من القبر الأهل الميت يصطفون صفا واحدا، فيأتي كل من في حضر التشييع الجنازة يقفون صفا ويعزون. فأنا قلت للإخوة طالما الأمر يعني ما فيش منكر وهو ممكن مش يجتمعون في مكان تاني، والأعداد دي كلها ما ياخدهاش يعني مكان، وتزاحمون في البيت وفي محارم النساء وكده، فلا بأس في ذلك. فقالوا لا، هذا تجمع لل، وده كان نياحة وده تجمع للتعزية. مش مشكلة ماشي، جزاك الله خير. والله الظاهر والله أعلم أن الأمر واسع، سيما أنه لا يجتمع عليهم، يعني بمعنى أن الناس تعز وتنصرف. طب يعني واحد من الناس بشيع جنازة وانصرف، بين قلبي مش عارف، يعني أنا يعني الإخوة نحسبهم على خير جدًا، واحد السؤال ظهر. إذا انصرفت تعز بعد ذلك أولياء الميت في الطرقات أو في بيوتهم، ولا لا تعز لا في هذا الوقت ولا في غيره؟ لا إيش، لأن لا أعرف أهل الميت. ما هو ده الإشكال، يعني الإنسان لا يعز، لكن إذا قلنا سنة، يعني المؤلف رحمة الله يقول يستحب تعزية أهل الميت، يعني إذا من فعل هذا، من فعل هذا أثيب، لكن من المخالفات التي توجد في بعض البلدان انهم يعترضون بالاشاره عن السلام. يعني في بلدنا بلطيم يعترضون بالاشاره عن السلام، يكون اهل الميت صفا ويرفعون ايديهم، ويمر الناس ايضا صفا يرفعون ايديهم، وهذا اشاره اليهود، يعني هذا من سلام اليهود الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يكون السلام بالاشاره. ومن ثم لا ترى دعاء ولا استغفار ولا تذكير الا يعني كل حين، سعيكم مشكور، اهل الميت يقولون هذا كل فتره، والمار ربما قال كلاما ذنبكم مغفور او نحو من هذا الكلمات التي لا ينبغي اصلا ان تقال. قال ويستحب تعزيه اهل الميت، هذا مستحب. ثم قال والبكاء علي والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نياحه. والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نياحه، مراده البكاء هنا دمع العين، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ابراهيم بكى، فقيل له فقال واشار الى لسانه وقال ان الله لا يعذب بدمع العين وانما يعذب بهذا او يرحم، واشار الى لسانه وقال ايضا ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. اما ان كان مع البكاء شيء من الندب، والمراد بالندب تعديد محاسن الميت على وجه التسخط على قدر الله تعالى، من ياتينا باللحم من بعدك، من ينفق على الاولاد، من يدخل علينا، من يسال عنا، كنت سندا لنا فمن لنا من بعدك، الى اخر هذا، فهذا من الندب، فعندئذ يكون هذا محرما. وكذلك النياحه من الصراخ والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب والدعوه بدعوه الجاهليه وثبوراه ونحو من هذا، فعندئذ يكون البكاء محرما ان وجد معه هذا. لكن ان تعرى البكاء عن الندب او النياحه كان مباحا لفعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال ولا باس بزياره القبور للرجال، ويقول اذا مر بها او زارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال، أفادت العبارة مسألتين. المسألة الأولى أن زيارة القبور مباح بدليل قوله ولا بأس بزيارة القبور، لكن ينتبه أن النووي رحمة الله عليه وغيره حكوا إجماع أهل العلم على استحباب زيارة القبور لا على إباحتها. يعني حكى النووي رحمة الله عليه وغير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على استحباب زيارتها لا على مجرد الإباحة. فإما أن نحمل كلام المؤلف رحمة الله عليه على أنه أراد أنه ليس حراما، وكونه نفى البأس، فالحرام لا بأس به، أستغفر الله، الواجب لا بأس به، والمستحب أيضا لا بأس به، والمباح لا بأس به. فإما أن نحمل كلام المؤلف على هذا، أو نحمله على وجه مذكور في مذهب أحمد يرون فيه زيارة القبور مباحة، ودليلهم على هذا أن الأمر بها جاء بعد نهي. من جملة قواعد الأصول أن الأمر بعد النهي يرجع للإباحة على قول، والقول الثاني أنه يرد الأمر إلى ما كان عليه، يعني الأمر يرفع النهي ويبقى الأمر على أمره، أو يبقى الشيء على حكمه الأول. يعني عندنا في هذه المسألة يقول صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، إذن في نهي متقدم، ألا فزوروها، في أمر جاء بعد النهي، فالأمر بعد النهي هل يكون للإباحة أو يكون أو يرفع النهي؟ جزاك الله خير. أو يرفع النهي ويبقى الأمر على أصله، على خلاف بين العلماء. من أمثلة هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهي عن البيع والانشغال بغير الصلاة. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. طيب لو أن الرجل أراد أن يجلس في المسجد ولا يخرج هل يكون أثما؟ فانتشروا في الأرض، هل هذا للوجوب ولا الإباحة ولا الاستحباب؟ يقول هذا أمر جاء بعده نهي. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، نهى الله الرجل أن يأتي امرأته في الحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن، أيضا أمر بعد نهي. نهى المحرم أن يصطاد الصيد صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. هذه الأوامر كلها جاءت بعد نهي. فمن العلماء من قال كل أمر يجيء بعد النهي يفيد الإباحة، وعلى هذا إتيان الرجل أهله بعد الطهر مباح، اصطياد المحرم صيد البر بعد التحلل من الإحرام والخروج من مكة أيضا مباح، الانتشار في الأرض بعد انتهاء صلاة الجمعة مباح، زيارة القبور بعد النهي عنها أيضا مباح. وعلى هذا درج المؤلف رحمة الله عليه، غير أن الصحيح من قولي أهل الأصول أن الأمر بعد النهي يرفع حكم النهي ويرد الأمر إلى حكمه الأول. عليكم السلام وبركاته. الأمر بعد النهي يرفع حكم النهي ويرد الأمر إلى حكمه الأول، فإن كان الحكم قبل النهي هو الإباحة كان الأمر للإباحة، وإن كان الحكم الأول هو الاستحباب كان الحكم أو كان الأمر للاستحباب. وهذا المثال الذي معنا من أدلة الاستحباب، لأن زيارة القبور قبل النهي كانت مستحبة، والدليل فإنها ترقق العين وتدمع العين في لفظ، في لفظ الآخر فإنها تذكر الموتى وتذكر الآخرة ونحو من هذا مما ورد من الألفاظ، وهذا كله لا شك أنه مندوب إليه. إذن قوله ولا بأس بزيارة القبور أي مباح، لكن الصحيح أن زيارة القبور مستحبة. لكن يبقى السؤال، هل هذا للرجال والنساء أم أنه للرجال دون النساء؟ المذهب الذي ارتضاه المؤلف رحمة الله عليه هو مذهب أحمد أن زيارة النساء للقبور محرمة، وأما الإباحة فتختص بالرجال خاصة، ومن ثم يقول ولا بأس بزيارة القبور للرجال. والدليل على هذا أي على تخصيصها بالرجال وتحريمها على النساء حديث ابن عباس لعن الله زوارات القبور، وفي اللفظ الآخر لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور في اللفظ الآخر لعن الله زوارات القبور. قالوا فهنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارت القبر، إن قلنا زائرات فهذا يصدق على من زارت مرة أو مرتين، وزوارات يعني فعالات المكثرات، فلعن النبي المكثرات والمقلات من الزيارة على حد سواء، واللعن يفيد التحريم بل يفيد أن الأمر كبير من كبائر الذنوب. وأما ما ورد أني كنت قد نهيتكم فزوروها قالوا هذا يختص بالرجال، غير أن فريقا من العلماء وهم الجماهير قالوا تنهى النساء عن زيارة القبور على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم، تنهى النساء عن زيارة القبور على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم، واستدلوا لهذا بالجمع بين الأدلة، واستدلوا أيضا بحديث آخر هو أصل عندهم في هذا الباب، هو حديث أم عطية أنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا في النهي، نهانا أن نتبع الجنازة لكن لم يؤكد، ومن ثم يبقى إذن النهي يفيد الكراهة، فيكره للنساء زيارة القبور لكن لا يحرم. وهناك قول ثالث وهو الأرجح، والله أعلم من هذه الأقوال الثلاثة، بل إن شئت قلت الأربعة، من أهل الظاهر يقولون بالوجوب على الرجال وعلى النساء، لأن الأمر بعد النهي عندهم كالأصل كسائر الأوامر للوجوب، أن زيارة النساء للقبور مباحة، أن زيارة النساء للقبور مباحة، فيباح للنساء أن يزرن القبور، والأدلة على هذا كثيرة، منها الحديث المذكور قريبا ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا خطاب للذكور، لكن من المقرر في الأصول أن خطاب الذكور يشمل النساء إلا بدليل. كنت قد نهيتكم يعني ذكرانا وإناثا عن زيارة القبور ألا فزوروها يعني ذكرانا وإناثا. وأما حديث النهي المذكورة فحديث لعن الله زائرات لا يثبت بهذا اللفظ، حديث لعن الله زائرات القبور لا يثبت بهذا اللفظ. أما لعن الله زوارات فهذا الحديث وإن كان ثابتا إلا أنه يحمل على أنه كان قبل الأمر، سيما في الحديث كنت قد نهيتكم فزوروها، فدل على أن الأمر متقدم على أن النهي متقدم عن على الأمر. هذا واحد. الأمر الآخر، عدد كبير من الأحاديث التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة النساء للمقابر، يعني في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تجلس عند قبر لها تبكي، فقال أيتها المرأة اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءته صلى الله عليه وسلم بعد أن قيل لها هو رسول الله وأصابها ما أصابها، كيف تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه فلم تجد عنده بوابين فدخلت بعد أن أذن لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد منه أنه لم يقل لها لا يجوز لك أن تزوري المقبرة أصلا، إنما نهاها عن الجزع الذي رآه منها، وقال إنما الصبر الذي يثاب عليه المرء عند الصدمة الأولى. كذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما نقول إذا أتيناهم، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، الحديث إلى آخره. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أن جاءت المقابر، أنت السواد الذي كان أمامي، فلم ينكر عليها أنها جاءت المقابر صلى الله رضي الله عنه. ثم لما سألته ما قال لا يجوز لكنا أصلا زيارة المقابر، إنما علمها ما تقوله إذا مرت بالمقبرة. كذلك حديث أم عطية المشار إليه قريبا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم أو لم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا في هذا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحديث وغيرها في الحقيقة في هذا الباب تدل على إباحة زيارة النساء للمقابر، لكن إن قلنا بأن المرأة يباح لها زيارة المقابر فهذا لا شك أنه يقيد بقيود، منها ألا تكثر المرأة من الزيارة خروجا من حديث اللعن على الإكثار منها، لعن الله زوارات، فلا تستكثر المرأة من زيارة القبور، وعليها أن تتحجب بحجابها الشرعي، وعليها كذلك أن تكون بصحبة محرم، فإن الغالب في مقابر المسلمين أن تكون في مكان منعزل، والغالب عليها أن تكون موحشة، ومن ثم تحتاج المرأة إلى محرم يكون معها، وعليها كذلك ألا يصاحبها حال زيارتها نوح ولا ندب ولا محرم. فإن كانت المرأة تعرف من نفسها أنها إذا ذهبت إلى المقبرة صرخت أو ندبت أو ناحت، فعندئذ نقول لا تذهبي، فما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فيجب عليك أن تتركي الزيارة من أجل اتقاء النوح واتقاء البكاء. قال رحمة الله عليه ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ثم ويقول إذا مر بها أو زارها. فأفدتنا العبارة أن من مر بالمقابر يستحب له الدعاء لأهل المقبرة وكذلك من زارها، فهذا الدعاء لا يختص بالزائرين فقط بل بالزائرين والمارين من خارج المقبرة. فإذا مر الرجل بالمقبرة من خارجها ولم يدخل فيه إنما مر بجوارها أو زارها ودخل على أهلها، فيستحب له أن يقول هذا الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه من الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بهذا اللفظ أيضا الذي ذكره المؤلف مجموع حديث سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الدعاء لو تدبرناه سنجد فيه خيرا عظيما للميت وللحي على حد سواء. سلام عليكم دار قوم من مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هنا إشكال طبعا في المستوى التالي ربما تعرضنا له، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. المسلم لا يرتاب أنه سيموت، إذن لماذا المشيئة؟ لماذا الاستثناء؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فنحن جزما لاحقون بهم. إن شاء الله سنموت على الإسلام. نعم، فعندئذ يكون الاستثناء لأن المرأة لا يدري على أي شيء يموت. نحن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم على الإيمان أيضا لاحقون. أو على سبيل التبرك بذكر الله تعالى، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب، يقال هذا بصوت مسموع ولا يقال هذا بصوت يقوله في النفس؟ بالصوت المسموع. الظاهر هذا. ماذا نقول إذا أتيناهم؟ قال قولوا السلام عليكم. فالتسليم الأصل أن يكون بصوت مسموع. من ثم العلماء لما اختلفوا في مسألة سماع الأموات هل يسمعون أو لا، من قال منهم بأن الأموات يسمعون استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث، قال أنهم يسمعون، والدليل على أنهم يسمعون أننا أمرنا بإلقاء السلام عليهم، ولو لم يكونوا يسمعون لما أمرنا بهذا. والنووي رحمة الله عليه وغيره يذكرون أن رفع الصوت بالسلام ركن، رفع الصوت بالتسليم عموما ركن. يعني إذا سلمت علي وأنا لا أسمع صوتك ما حصل منك التسليم، وركنت من ركنت من أو من أركان التسليم رفع الصوت بحيث يبلغ الصوت المسلم عليه. كذلك في الرد يرفع الصوت بحيث يبلغ المسلم. فالظاهر الله أعلم أنه يرفع الصوت به، لا يكون السلام في النفس إنما يكون بصوت مسموع. أما مسألة سماع الأموات فالخلاف فيها على قولين كما أشرنا، قول يقول بأنهم يسمعون استدلالا بهذا الحديث، واستدلالا بحديث بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الجيف في القليب قال لعمر، وقد قال له عمر يا رسول الله أتكلم جيفا لا أرواح فيها؟ قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منه. وقال أيضا في حديث البراء وإنهم لا ينصرفون عنه وإنه لا يسمع قرعا نعلهم. قالوا هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنهم يسمعون. وخالفهم الحنفية وأيضا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وقول عند الشافعية هو الأشبه والله أعلم، وإن كان الخلاف في المسألة خلافا سائغا. قال غيرهم بأن الميت لا يسمع، هذا الأشبه، وهذا ظاهر القرآن، فإن الله تبارك وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت، إنك لا تسمع الموت، هذه الآية الأولى. الثانية وما أنت بمسمع من في القبور، على أن حديث عمر لما قال يا رسول الله أتكلم أجسادا أو جيفا في اللفظ الآخر لا أرواح فيها، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم بل يسمعون، إنما قال ما أنتم بأسمع لما أقول، وفي بعض الألفاظ ما أنتم بأسمع لما أنتم بأسمع لما أقوله الآن منهم، فكأن الله أحيا هؤلاء خاصة حتى أسمعهم. ثم خاطبهم النبي يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا ربيعة ابن شيبة، يا عتبة ابن شيبة، يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، على سبيل التوبيخ لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالظاهر أن هذا كان مختصا بأهل القليب. قد يكون شيخ فيما استثنى به، يعني لا يسمعون إلا ما ورد الدليل أنهم يسمعون، إذا أتيت المقبرة فألقيت السلام. وهذا المراد بلا شك أنهم لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل، كقرع النهال عند الميت إذا انصرف عنه الناس، كإلقاء السلام عليهم. وإن لم يكن إلقاء السلام في الحقيقة نص في السماع، يعني مسألة سماعهم بأهل بدر هذا فيه نص صريح لا يحتمل أنهم يسمعون قرعا عليه وأنه لا يسمع قرعا عليهم، هذا نص. أما إلقاء السلام فاحتمال، يعني دلالته يمكن أن يقال دلالة ظاهر، يعني ليس مقطوعا أنهم يسمعون. شيخنا لو قلنا بالقول بأن المسألة عن خلاف سائغ بعض هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يعني قد يحتاج إلى هذا الكلام، يقول لهم الموتى يسمعون كذا. اسمع الناس بتكلف مثلا يكون أبوه مثلا يقول هو حسن كذا، الله المستعان. هو إذا قلنا الخلاف سائغ، أنا أقول هذا من قبيل الرد على بعض من تكلم في المسألة، من كتب في كتب السنة ورأى أن من البدعة أن تقول بأن الموتى لا يسمعون، وهذا موجود في بعض كتب السنة، ومن تعرض لشرحها من السبابة كما يسميهم بعض مشايخنا ينكر ويبدع من يقول بأن الموتى يسمعون، أن الموتى لا يسمعون. لا، في الحقيقة المسألة يسوغ فيها الاختلاف ولا يترتب عليه ثمرة، لا يترتب عليه ثمرة. أما مسألة أن تخاطب الميت حتى على القول بالسماع، يعني حتى على القول بالسماع، هل يشرع هذا؟ أن تجلس إلى جوار القبر، الله عز وجل يقول للمشركين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وهذا أيضا من جملة أدلة أصحاب القول الثاني القائل بأنهم لا يسمعون، والثامة هو أوجه، هو أوجه. ولم يرد في مسألة خطاب الميت دليل إلا فيما ورد في أهل القليل. أما مسألة التلقين للميت إذا وضع في القبر فليقم أحدكم عند رأسه وليقول له يا فلان ابن فلان باسم أمه، باسمه واسم أمه، فإن لم يكن يعلم باسمها فليقول يا فلان ابن حواء وينسبه إلى حواء، أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر. هذا التلقين هو لا شك بدعة، والحديث فيه لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم المؤلف رحمة الله عليه كتاب الجنائز بهذه الفائدة فقال: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، أو وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. هل يجوز أن تصوم عن الميت؟ أو هل يجوز أن تصلي عن الميت؟ أو هل يجوز لك أن تسلم عن ميت لم يسلم؟ وهل يجوز لك أن تتصدق عن ميت مسلم؟ فالمؤلف رحمة الله عليه يقول: وأي قربة. القرب يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: قربة مالية، وقربة بدنية، وقربة تجمع بين المال والبدن. القربة المالية كالصدقة والزكاة والعتق، الصدقة بألوانها، الصدقة الواجبة والصدقة التطوع الجارية وغيرها، وصدقة بدنية محضة كالصلاة والصيام. المالية قلنا الصدقة منها التضحية عن الميت، الذبح عنه يعني، منها العتق كما قلنا. الصدقة القسم الثاني البدنية المحضة كالصلاة والصيام، ما يجمع بين المال والبدن هو الحج، الحج والعمرة. فالمؤلف يقول: وأي، وهي من صيغ العموم، وأي قربة فعلها، الضمير يعود على ولي الميت، وأي قربة فعلها ولي الميت وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. قوله وجعل ثوابها هذا شرط، وإلا فالأصل إذا فعل المسلم قربة أن ثوابها يعود عليه، يعود عليه هو لا على غيره، فثواب عملك يعود علي، أي يعود لك أو يعود عليك. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، كما قال أيضا بعدها: ومن أساء فعليها، أي فلها. فالأصل في العمل الصالح أن يكون لك، لكن إن فعلت عملا من الصالحات ونويت أن ثوابه يكون لفلان هل يبلغه؟ أما على مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا: إن كان الميت مسلما فإنه ينتفع بذلك، إن كان الميت مسلما ينتفع بذلك، أما إن كان كافرا فلا ينفعه ذلك. واستدلوا في الجملة في هذا الباب بكل الأحاديث التي وردت في هذا الباب، والباب ورد فيه أحاديث كثيرة، من حديث عمرو بن العاص، وأنا أذكره من أجل التقييد بالإسلام. فإن عمرو بن العاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره وقال: يا رسول الله، إن العاص بن وائل، يعني والده، كان قد نذر في الجاهلية أن يعتق 100 عبد أو قال أن ينحر 100 بدن، وإن أخي قد ذبح منها 50 أو قال أعتق منها 50، فهل ينفعه إن أعتقت عنه أو قال إن ذبحت عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو أسلم أو لو كان قد أسلم فأعتقت عنه أو تصدقت عنه لنفعه. فهذا الحديث فيه تقييد إنه لو كان أسلم، فيفيد أن الكافر لا ينفعه مثل هذا، لا ينفعه مثل هذا العمل. أما إن مات مسلما فإنه ينتفع به. ورد في الباب أيضا الصيام في سنن أبي داود، هذا الحديث عند أبي داود. ورد مسألة الصيام: إن أمي ماتت عليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. سعد بن أبي وقاص يقول: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفيجزئها أو ينفع أن أتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها. آخر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، امرأة قالت إن أبي أدركته فريضة الحج. والأحاديث في الباب في الحقيقة ليست بالقليل، فجمع الحنابلة هذه الأحاديث وأخذوا منها هذه القاعدة التي ذكرت عندنا في هذا الباب، أن كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. بل يزيدون في المذهب، في نص المذهب يقولون: كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. بس لو سمعت يا شيخ، هو حضرتك اشترط جعل الثواب وليس العمل، يعني في بعض الناس من أبو هذه القراءة العمل نفسه لا شك أن المراد الثواب، لكن على كل حال هذا الكلام مستقيم، هذا الكلام هو المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ومن أنصافه رحمة الله عليه، ومع اختياره لهذا القول إلا أنه يقول لم يكن هذا من عمل السلف، يعني مع قوله ببلوغ الثواب للأموات يقول: ولم يكن من هدي السلف، يقول: لم يكن من هدي السلف أنهم إن قرأوا القرآن قرأوه عن الأموات، وإن ذبحوا عن الأموات، وإن تصدقوا أو صاموا أو فعلوا عن الأموات. لكن الأشبه في هذا والله أعلم هو قول مالك أنه لا ينتفع الميت بشيء من عمل الحي إلا ما جاء به الدليل الصحيح. لا ينتفع الميت بشيء من عمل الحي إلا ما جاء به الدليل الصحيح، والدليل على هذا من الكتاب واضح، وهو قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ثم إن هذا الباب غيب، ما ينبغي فيه قياس، ونعني بباب الغيب وصول الثواب هل يصل أو لا يصل، هذه مسألة لا يصح فيها القياس، إنما مردها إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم بحسب علمنا نقول ما ورد به الدليل، فما ورد فيه دليل نقول بوصول ثواب، وأما ما لم يرد فيه دليل فنتوقف عن الكلام فيه. ومما ورد به الدليل الدعاء، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا في دعاء للأموات. النبي دعا لأبي سلمة كما تقدم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه. وقال أيضا: إذا مات ابن آدم أو الإنسان كما عند مسلم في لفظه انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم: وولد صالح يدعو له. فنص على الدعاء. ورد الكلام الحديث بالصدقة في حديث سعد: افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفتصدق؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وفي حديث عمرو فيه العتق والصدقة: أما إنه لو أسلم فأعتقت عنه أو تصدقت عنه لنفع. كذلك ورد الدليل بالصيام، لكنه ورد مقيدا بالصيام الواجب، كما في حديث عائشة قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. لكن هيأتينا إن شاء الله في المستوى القادم خلاف بين العلماء: هل كل صوم واجب يصام عن الميت، ولا هذا مخصوص بصوم النذر؟ بعض العلماء يخص هذا بصيام النذر، يقولون من مات وعليه صيام منذور صام عنه وليه، أما من مات عليه صيام من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام. لا مستحب، مستحب المكلف به على سبيل الوجوب إنما هو الميت، وأما أولياؤه فهذا من قبيل البر. تمام تمام، أخذوا فدين الله حق أن يخضى، لكن يحمل على يحمل على الاستحباب، سيما وقد جاءت المرأة تسأل، لأن هذا للإذن، هذا الأمر للإذن وليس للوجوب. أفأصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال أقضوا. فهذا أمر كأنه يأذن صلى الله عليه وسلم بفعله هذا، لما استشكلت هل يجوز أو لا يجوز أمرها دليلا على الإذن، ومن ثم يدل على الاستحباب لما فيه من البر، خلافا لابن حزم الوحيد الذي يقول بأنه يجب على الولي أن يصوم. ابن حزم من مات عليه صيام صام عنه وليه، إذن إنسان مات وكان لا يصوم في رمضان نقول يتعين على أوليائه أن يصوموا عنه 6 سنين أو 7 سنين أو أكثر أو أقل وجوبا. سبحان الله، والله تبارك وتعالى ما كلفهم بهذا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، فهذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل وذا الراجع. فالشاهد العلماء يختلفون، منهم من يقول هذا مخصوص بالصيام النذر على حديث المرأة التي قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أو في اللفظ الآخر من حديث ابن عباس أن امرأة نذرت صيام شهر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صومي عنها. فبعض العلماء خص الحديث حديث عائشة بزورة النذر، وبعضهم أبقاه على عمومه، وهذا هو الأرجح، هذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه، أن من مات وعليه صوم واجب سواء كان الواجب هذا من جهة الشرع أو من جهة إيجاب العبد على نفسه، وإن قلنا من جهة الشرع سواء بالزمان أو بالإخلال، يعني لو أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا ثم ماتت ولم تصم الشهر يجوز للأولياء أن يصوموا عنه، ولو أن شخصا قتل شخصا خطأ بالسيارة مثلا فعليه كفارة صيام شهرين متتابعين ولم يصوم، فنقول يجوز لأولياء أيضا أن يصوموا عنه لأن هذا من الصوم الواجب. ماتت بعد رمضان بزمن، يعني كان عليها أيام من رمضان بسبب حيض أو مرض أو سفر، واتسع لها المقام بعد رمضان للصيام لكنها لم تصم، فعندئذ نقول لأوليائه يجوز لكم أن تصوم، وإن صاموا برئت ذمتها وبلغها الثواب على هذا. الشاهد قلنا يبلغ الدعاء والصدقة المالية تبلغ، والعتق يصل كذلك الذبح ونحوه يصل عن الميت لأنه من جملة الصدقات، كذلك الصيام يصل، كذلك الحج الواجب يكون ناوي قبل العمل، يكون ناوي من بعد ما يخلص العمل، يعني مثلا قرأ القرآن يعني قبل قراءة القرآن يهب الثواب، واللي بعد ما يخلص القرآن يهب الثواب. احنا رايحين في الطريق اللي ننظر هل ورد الدليل بقراءة القرآن عن الأموات أم لم يرد، لكن في الصيام لابد أن تكون نية سابقة. لا نقصد في الحديث اللي يعني إن قلنا الصدقات، إن قلنا في الصدقات أو في الصيام الأصل النية تكون متقدمة على العمل، وإلا انصرفت له، من عمل صالحا فلنفسه، لا تتحول إلا بنية، والأصل في النية أن تكون في أول العمل. نعم. النية تكون في أول العمل. طيب قلنا الحج، لكن هل الحج مطلقا ولا الحج الواجب؟ واجب. إن قلنا بالتقيد بالدليل إذن يكون هذا محصورا في الحج الواجب، وكذلك في الصوم الواجب. نعم كذلك يكون في الصوم. لو تعلم قرآن وواحد مات صاحب المعلم قرآن مات، مش الثواب ينتقل هذا من سعيه هو أو علم ينتفع به، هذا ليس من سعي الأحياء. يعني يدخل في هذا أو علم ينتفع به؟ نعم يدخل من علم ينتفع به، لكن هذا من سعي من؟ الإنسان نفسه. هذا من سعي الميت. ورث مصحفا أو حفر بئرا أو بنى مسجدا كما في رواية الطبراني 7 أو أجر نهرا أو علم علما، هذا كله مما يجري عليه بعد موت، سبع يتجري على المسلم بعد موته، فهذا كله من كسب الإنسان. لكن كلامنا هنا من كسب الغير، هل يكون له من كسب الغير ما أراده الغير؟ يعني مثلا مسألة قراءة القرآن، هل تبلغ الميت؟ أو هل من المستحب للمسلم أن يقرأ القرآن عن أبيه أو يهب ثواب القرآن قبل القراءة أو بعد القراءة للأب أو للأم أو للأموات؟ أو ليس هذا أصلا مشروعا؟ ذكرنا أن شيخ الإسلام مع قوله بالوصول وصول الثواب إلى أنه يقول ليس هذا من السنة وليس هذا من عمل السلف، لا من الصحابة ولا من جاء بعده. وعلى القول الراجح نقول هذا لا يصل. ومع هذا كان من جميل كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن يقول إذا كان الأب والأم أحسن تربية الأبناء وأراد بهم الخير، فأعمال الأبناء في موازين الآباء، وهذا من سعي الأب. ومن ثم في الحديث حديث السنن إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وشاهد هذا من القرآن، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طبعا الآية فيها تفسيرين، التفسير الأول أن الذرية تلحق بالآباء، يعني كأن الآباء في مقام عالي فترفع الذرية حتى تجعل في مع الآباء في هذه الدرجة، وهذه كرامة من الله تعالى للآباء. والقول الثاني على العكس، أن الأبناء هم من يرفعون الآباء كرامة للأبناء، كرامة للأبناء. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. بهذا انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الجنائز. طيب، يقول المؤلف رحمة الله عليه كتاب الزكاة ولا نخف. تمام. قال رحمة الله عليه كتاب الزكاة، أما الكتاب فذكرناه غير مرة، وأما الزكاة فتطلق في اللغة بمعان، تطلق الزكاة في اللغة بمعنى النماء، ومنه قول العرب زكى الزرع يعني نما. ووجه هذا أن الزكاة الشرعية تزيد في مال الغني والفقير على الحقيقة، مال الفقير يزيد بالزكاة، لم يكن معه إلا 10 فلما أعطيناه الزكاة 100 صار معه 110 صار معه 110، إذن زاد ماله على الحقيقة بسبب الزكاة. وأما الغني فيزيد أيضا على الحقيقة، ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما ينقص إنما يزيد. فالزكاة في اللغة تطلق بمعنى النماء، وتطلق أيضا بمعنى الطهارة والنقاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها يعني طهرها. ويقولون أيضا إنما سميت الزكاة الشرعية زكاة من هذا الوجه لأنها تطهر نفس الفقير ونفس الغني. أما الفقير فالزكاة تطهر نفسه من صفات الحقد والغل والحسد، إذا رأى الأغنياء ورأى ما هم فيه من نعم الله تعالى ربما وقع في نفسه شيء من الغل على هؤلاء أو الحقد أو الحسد، فإذا أعطيناه من زكاة هؤلاء الأغنياء دفعنا ما كان في نفسه وطهرنا نفسه من هذه الأخلاق السيئة. والعكس بالعكس، الغني كذلك إن أخرج من ماله للفقراء طهرت نفسه من الشح والبخل، ومن هذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتطلق الزكاة بمعنى غير هذا، تطلق الزكاة بمعنى الصلاح ومعنى المدح، لكن يكفينا ما ذكرناه. فالزكاة في اللغة تطلق بهذه المعاني وهي مناسبة لهذا المقام، أما في الاصطلاح أو في الشرع فالزكاة تعرف بأنها حق مخصوص في مال مخصوص على وصف مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، هذه قيود 5، حق مخصوص في مال مخصوص على وصف مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة. هذه نعم لطائفة مخصوصة. هذه القيود الخمسة ستأتي معنا على كل حال، لكن لو أشرنا إليها إجمالا قلنا حق مخصوص، المراد بالحق المخصوص المقدار المهيئ الذي جعله الشرع للفقراء. كم هو؟ عشر أو نصف عشر أو ربع العشر؟ قد يكون العشر في بعض الأموال، قد يكون نصف العشر في بعض الأموال، أو ربع العشر في بعض الأموال، أو ثلاثة أرباع العشر في بعض الأموال، أو الخمس إن قلنا بأن الركاز زكاة. فنقول حق مخصوص يعني مقدار معين عينه الشرع في كل مال بحسبه. نقول هي حق مخصوص في مال مخصوص. فهل الزكاة تجب في جميع الأموال أم لا تجب إلا في بعض الأموال دون بعض؟ ظاهر من التعريف أنها لا تجب في كل الأموال، إنما تجب في بعض الأموال دون بعض. وسيأتي معنا مع المؤلف بيان الأموال الزكوية، وهي الأثمان، حتى يكون الكلام أعم، الأثمان، بهيمة الأنعام السائمة، الخارج من الأرض، عروض التجارة، المعادن، المعادن، وإن كان المؤلف سيذكر غيره هذه الأموال. لكن على كل حال الزكاة لا تجب في كل الأموال، إنما تجب في أموال مخصوصة. إنما تجب في أموال مخصوصة. قلنا حق مخصوص في مال مخصوص. ثم هل كل من تملك ذهبا أو فضة تجب عليه الزكاة؟ كل من تملك بهيمة الأنعام تجب عليه الزكاة؟ نقول لا، لابد في هذا المال المخصوص من أن يكون موصوفا بوصف مخصوص، وهو بلوغ النصاب. فلو كان عند الرجل من الذهب ما لا يبلغ 20 مثقالا فلا زكاة عليه. من كان عنده من الفضة ما لا يبلغ 200 درهم أيضا لا زكاة عليه. من كان عنده من بهيمة الأنعام السائمة ما لا يبلغ 30 بقرة أيضا لا زكاة عليه. لابد للوجوب من أن يكون المال موصوفا ببلوغ النصاب. قلنا حق مخصوص في مال مخصوص على وصف مخصوص في زمن مخصوص. ومن ثم هل الزكاة تجب في كل حول ولا تجب في كل يوم أو في كل جمعة أو في كل في العمر مرة؟ نقول في زمن مخصوص، وهو في كل حول مرة إلا فيما استثني اختصارا، كما يروى في حديث ابن عمر وحديث عائشة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فالأصل أن الزكاة لا تجب إلا بعد مرور حول إلا بعد مرور حول هجري كامل، إلا ما يستثنى بقى كالخارج من الأرض. فالخارج من الأرض لا يشترط له الحول، بل يخرج عند الحصاد إجمالا. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وكالمعادن على ما سيأتينا. فالشاهد هناك زمان مخصوص لهذا الوجوب، حق مخصوص في مال مخصوص على وصف مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. هذه الزكاة لا تعطى لكل أحد، إنما تعطى لطائفة خصها ربنا تبارك وتعالى بمصارف 8 ذكرت في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى تمام الآية. وسيأتي بيان هذا مفصلا مع المؤلف إن شاء الله تعالى. يقول رحمة الله عليه: كتاب الزكاة. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. قوله وهي واجبة، فلا شك أن الزكاة فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة. يعني قرنت الزكاة بالصلاة، قيل في 82 موضعا من كتاب الله تعالى تقرن الزكاة بالصلاة. وفي السنة حديث كثير أيضا، منها حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5. حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث أكثر من 80 موضع، في 82 موضعا تقرن الزكاة بالصلاة في القرآن. ذكر هذا الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه. وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة وعلى كفر جاحدها أيضا. فمن جحد الفرضية يكون كافرا، من جحد فرضية الزكاة الآن فإنه يكون كافرا، أما من جحدها في زمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد اختلف فيه العلماء هل كفر أو لا، جحد أو منعه. لا، الكلام في الجاحد ابتداء، هل جاحد الزكاة لما قال الآن ليس هناك زكاة، الزكاة غير واجبة، ويجحد الفرضية، هذا يكفر لأنه ينكر معلومة من الدين بالضرورة. لكن من أنكرها زمان أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كانت له شبهة، ومن ثم أرجح القولين أنه لم يكونوا كفارا. وأن قاتل أبو بكر رضي الله عنه فريقا وإن قاتل أبو بكر رضي الله عنه فريقا آخر كان ارتدوا بعد إسلام، فإن أبو بكر قاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، أما المرتدون فهؤلاء كفرة وارتدوا عن الإسلام وارتدوا بعد إيمان، أما منعة الزكاة أو مانع الزكاة في زمانه فكان منهم قسما لم يكفر بعد إسلام، وقد صرحوا بهذا وقالوا ما كفرنا بعد إسلامنا لكن بخلنا بأموالنا. وربما جاء تفصيل هذا إن شاء الله في المستوى التالي إن يسر الله تعالى. أما من بخل بها فهذا مرتكب لكبيرة ولا يكفر بهذا، إن بخل ولم يخرجها بخلا وشحا فلا يكفر، ودليل هذا ما رأى في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما، وهذا الشاهد. وذكرت الإبل وذكر البقر، وفي كل منها يقول في آخره ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلما جعله النبي في المشيئة دل على أنه لم يكفر، لكن يقول وهي واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، خرج بهذا الكافر، فالكافر لا يخاطب بها وإن كان مسائلا عنها في الآخرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا عن الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وهذا المراد به الزكاة، فيحاسبون على بخلهم بالزكاة يوم القيامة، لكن في الدنيا لا يخاطبون بها. والدليل حديث معاذ، حديث ابن عباس أن النبي لما بعث معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لهذا فأعلمهم حديث. فقوله فإنهم أجابوك فأعلمهم دليل على أنهم لا يخاطبون بها قبل الإسلام. وفي نفس الحديث أيضا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والضمير في الأمرين يعود على المسلمين. قال وهي واجبة على كل مسلم حر، خرج بهذا العبد، وذلك لأن العبد لا مال له، لا يملك، ما دام عبدا فلا مال له، فماله ملك لسيده، هو وماله ملك لسيده، ومن ثم المال الذي في يد العبد إن بلغ نصابا فزكاته على سيده، يخاطب به السيد ولا العبد. هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، لكن قبل قوله ملك نصابا لم يقل مكلف، لم يقل بالغ، ولم يقل يعني عاقلا، لم يقل مكلفا ولم يقل عاقلا ولا بالغا. فهل تفيد هذه العبارة أن الزكاة تجب على الصغار وعلى المجانين؟ هو كذلك، وهذا قول عامة أهل العلم هو الصحيح خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه. الزكاة حق للمال أو حق في المال لا تعلق لها بالبلوغ ولا بالعقل، فلو مات رجل وترك أبناء صغار لكن لهم مال يبلغ النصاب، فالواجب على وليهم أن يخرج منه الزكاة. وقد جاءت النصوص الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في هذا، منها قول عمر الصحيح عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وفي لفظ لا تأكلها الزكاة. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج الزكاة عن أيتام كانوا في حجرها. والله تعالى يقول أيضا: والذين في أموالهم حق معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أجابوك لهذا فأعلمهم أن الله افترض في أموالهم زكاة، فدل على أن الأمر متعلق بالمال. ثم هذا ضمان لحق آدمي أشبه بضمان المتلفات، فلو أن الصغير أو المجنون أتلف مالا للغير فإنه يضمن عليه، فكذلك الزكاة. وعلى هذا الزكاة تجب في أموال الصغار وتجب في كذلك في أموال المجانين. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. هذا الشرط الثالث على ما ذكر المؤلف رحمة الله عليه، ذكر الإسلام والحرية وملك النصاب. لابد من ملك النصاب، وهذا النصاب هو مقدار معين عينه الشرع، جعله حدا فاصلا بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة. فالنصاب هو مقدار أو هو حد فاصل بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة. وهذا يختلف من مال لآخر، يعني سيأتينا إن شاء الله عند التفصيل أن الذهب نصابه 20 مثقالا أو 20 دينارا، وأن الفضة نصابها 100 درهم، وأن بهيمة الأنعام السائمة من البقر نصابها 30، والغنم 40، والإبل 5 ذود من الإبل، والخارج من الأرض 5 أوسق إلى آخر هذا. فمن بلغ ماله هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، ومن تملك ما هو دون هذا المقدار فلا زكاة عليه. وهي واجبة، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين في كتاب أبي بكر الطويل: لا زكاة في مال، عفوا، قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال أيضا: ليس فيما دون 5 أوسق من حب أو ثمر صدقة. وقال: لا زكاة في ماشية الرجل حتى تبلغ 40 شاة، فإن بلغت 40 شاة ففيها شاة الحديث. فهذا يدل على هذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. ثم قال: ملكا تاما. ملكا تاما يعني مستقرا. فالملك تارة يكون ثابتا مستقرا، وهذا الذي تجب فيه الزكاة، وتارة يكون غير مستقر، يعني عرضة للثبوت أو الزوال. يعني أحيانا يكون الملك مستقرا، كما تملك القلم الذي تكتب به الآن مثلا، أو تملك كتابك الذي بين يديك، هذا ملكك، اشتريته بحر مالك وهو الآن لك، هذا ملك مستقر. وأحيانا يكون متأرجحا. من صور التأرجح مثلا المشهورة مال المكاتب، أشهر الصور وهي التي انعقد عليها الإجماع مال المكاتب. المكاتب هذا رجل باع نفسه، عفوا، اشترى نفسه من سيده، عبد اشترى نفسه من سيده، قال: تبيعني لنفسي. قال: بكم؟ قال: بكذا 1000 على أقساط سنوية. فاشترى العبد نفسه من سيده، لكن لم يتمم الكتابة. إذا تمت الكتابة وتم المبالغ التي عليه تمت، صار حرا، لا يسمى مكاتب، لكن يسمى مكاتب ما دام عليه شيء لسيده. الآن هذا المكاتب حر أو عبد؟ المكاتب متأرجح، غير أنه من حيث الحكم الشرعي محكوم بأنه عبد. حتى قال ابن مسعود: المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. ولما؟ لأنه متى عجز عن درهم عاد إلى العبودية، أو لم يخرج عنها، يعني مش عاد، لم يخرج عنها. قد يكون مثلا مطالب بمائة ألف فيحصل منها 99 ثم يعجز عن 1001 فيبقى في الرق ولا يخرج يعني. الشاهد هذا المكاتب لو معه مال هل تجب الزكاة في مال المكاتب؟ الآن هذا المكاتب مسلم، نعم هو مسلم، لكن حر؟ لا للأسف ليس بحر، إنما هو عبد. مالك للنصاب؟ نقول نعم هو مالك لأن المكاتب يملك، لكن هل ملكه تام أو ملكه مستقر؟ لا ليس مستقر. المرأة المعقود عليها إن دفع لها الزوج مهرا هل تملكه؟ تملك نصفه بالعقد، وأما النصف الآخر فقد إن تم الزواج ودخل بها ثبت الملك، وإن رجع الزوج في كلامه وفطلق قبل الدخول عاد هذا النصف أو عاد هذا النصف إليه، فهذا ملك غير مستقر. أجرة البيوت أو أجرة الأراضي الزراعية أو نحوها إذا قبضت في أول المدة أو لسنوات هل يكون الملك مستقرا؟ يعني أنت الآن تؤجر مني شقة سكنية فقلت أعطني إيجار 5 سنين مقدما الآن، فأعطيتني ما يزيد على النصاب، أعطيتني وليكن 100,000 من الجنيهات، الآن قبضتها في شهر جمادة ومر عليها سنة وهي معي على هذا النحو، تجب علي زكاة؟ نعم أنا مسلم بالغ، عفوا أنا مسلم حر مالك للنصاب، لكن السؤال هل المال الذي في يدي مستقر؟ قد تتلف العين، قد تنفسخ الإجارة قبل تمام المدة، فالمال موجود في اليد وهو مملوك لكنه ملك ناقص، ملك غير مستقر، من ثم الزكاة لا تجب إلا في ملك تام. ومن ثم سيعقد المؤلف رحمة الله عليه فصلا يتكلم فيه عن زكاة الديون، أو بابا سيتكلم فيه عن زكاة الديون، لأن الدين وإن كان في الملك الدين الذي لك في بعض صوره يكون غير مستقر، كالديون المعدومة أو الأموال المفقودة، طاع منك مبلغ أنت مالك له، نعم أنت مالك له، أو المغصوبة جاء ظالم فأخذ منك المال رغما عنك، وإن غصبه فليس مالكا له، الملك لا يزال لك وليس لعرق ظالم حق، لكن مع كونك مالكا له هل تجب عليك الزكاة؟ يعني أخذ منك المائة ألف ظلما هل نوجب عليك أيضا الزكاة؟ تجب ولا يأتينا هذا، لكن الشاهد إلا عند القبض لا تجب إلا عند القبض، لكن عدم الوجوب دليله أنه ملك غيره مستقل. نعم أنا مالك للمائة ألف، لكن يا ترى أستطيع التحصيل أو لا أستطيع؟ هل يتوب ويرد المظلمة إلي ولا لا يتوب؟ هذا لا غير مستقر، سيأتينا هذا إن شاء الله تعالى. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا الشرط الخامس وهو تمام الحول، لكن المؤلف آثر أن يذكر نص الحديث كما ذكر في المقدمة أنه قال سأذكر بعض الأحاديث الصحيحة متبركا بها ومعتمدا عليه، فهنا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا حديث ابن عمر وحديث عائشة أيضا في معناه، والحديثان إذا ضم بعضهما أو أحدهما إلى الآخر أفاد قوة للآخر، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والإجماع منعقد أيضا على هذا، فالذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا مر عليه حول، وكذلك الفضة وكذلك بهيمة الأنعام السائمة، لكن ما استثني من هذا عليكم السلام عليكم يستثنى، ومن ثم قال المؤلف إلا الخارج من الأرض، فالخارج من الأرض تجب فيه الزكاة عند حصاده، وسيأتينا تفصيل هذا، إنما إن قلنا عند الحصاد فهذا مع الإجمال، وإلا فلا يجب الإخراج إلا عند التمكن منه. نعم هذا استقرار الوجوب، لكن يجب بدو الصلاح ويستقر الوجوب عند التمكن من الإخراج، سيأتينا هذا في فصل أو في باب مستقل مع المؤلف، لكن نخلص أن الخارج من الأرض لا يشترط فيه مرور الحول، فإن بعض المحاصيل تخرج بعد 3 أشهر كما هو الحاصل الآن، رز التسعيني الذي يقولون عليه يخرج بعد 3 أشهر، والفول بعد 4 أشهر لا يستغرق حولا كاملا، ومع هذا فيه الزكاة. قال ونماء النصاب من النتاج والربح. نماء النتاج أيضا لا يشترط له الحول. النتاج يقصد به نتاج بهيمة الأنعام، نتاج بهيمة الأنعام تجب فيه الزكاة وإن لم يمر عليه الحول، من أجل أنه تابع لأصله. وعلى هذا لو أن الرجل تملك في أول السنة خمسة ذود من الإبل، لكن كلهن حوامل، ثم ولدن قبل تمام الحول، فلما جاء صاحب الصدقة الذي يجمع الصدقة وجد عنده 10 من الإبل، هل يأخذ شاة أو شاتين؟ يعني الآن أنا تملكت في جمادة خمسة ذود من الإبل في جمادة، في جمادة الذي بعده صار عندي 10، لكن الآن 5 الأصلية مر عليها حول، 5 الصغيرة ولدت في أثناء الحول، منها ما مر عليه شهر، ومنها ما مر عليه شهران، ومنها ما مر عليه 4 وكذا، هل يجب في هذه التي لم تستوعب السنة الزكاة؟ نقول نعم، إذا كانت ناتجة عن الأصل فهي تابعة لأصلها، فالفرع تابع لأصل. لكن لو أنه اشتراها واستفادها بطريق آخر غير الإيلاد، مات أبوه فورث منه إبلا فأضافها إلى إبله، أو وهب له شخص إبل فأضافها إلى إبله، أو اشترى، فعندئذ هذه يستأنف لها حول جديد. قال نعم، إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، كذلك ربح عروض التجارة. عروض التجارة سيمر بنا أن الزكاة تجب فيها أيضا، يشترط لها تمام الحول، لكن الربح الذي حصل في أثناء الحول ما مر عليه حول كامل، فعندئذ نقول إن كان فرعا عن الأصل فلا يشترط له حول، إنما يتبع الأصل. لكن رواتب دخلت له في أثناء السنة من الوظيفة مثلا، أو إيجار شقة، أو إيجار بيت، أو إرث عرض له، وما يعرف عند الفقهاء بالمال المستفاد، المال المستفاد يستأنف له حول جديد. حول جديد، لكن المال النابع أو التابع للأصل تابع له وفرع عليه، فرع عليه في النماء وتابع له في الحول، فالفرع تابع للأصل. ومن ثم يقول المؤلف فإن حولهما حول أصليهما. ثم قال بعد هذا هذه شروط 5 ذكرها المؤلف: إسلام، حرية النصاب أو ملك النصاب، الملك التام، الحول. ثم بيّن الأموال الزكوية فقال: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة بهيمة الأنعام، سيأتي معنا السائمة معناها الراعية في الكلاء المباح، سيأتي تفصيلها في باب مستقل. فبهيمة الأنعام التي ترعى في الكلاء المباح هذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، على أو اجتمعت فيها الشروط المتقدمة على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والسائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم فقط، الإبل والبقر والغنم، الإبل بأنواعها والبقر بأنواعها منها الجواميس، والغنم بأنواعها منها الماعز ومنها الضأن. قال: والخارج من الأرض، الخارج من الأرض يشمل الحب ويشمل الثمر، وعلى المذهب يشمل العسل ويشمل الركاز كذلك، أو يذكرون الركاز ويذكرون المعدن. لا، هم هو المصنف هنا جعله من جملة الخارج من الأرض، ومن ثم يقول 4 أنواع، ولم يقل في 4 أموال، إنما قال في 4 أنواع. فالسائمة بهيمة الأنعام تشمل 3 ألوان من المال: الإبل والبقر والغنم. الخارج من الأرض يشمل الحب ويشمل الثمر ويشمل العسل ويشمل المعدن ويشمل الركاز، وإن كان الصحيح أن الركاز ليس زكاة على ما سيأتي أيضا مع المؤلف. قال: والأثمان، والأثمان تشمل الذهب والفضة، وسنذكر على الراجح ما ألحق بالنقدين من العملات المتعامل بها الآن كالعملات الورقية، الدولار والجنيه والريال وكذا. قال: وعروض التجارة، عروض التجارة بأنواعها، سواء كانت في المنقولات كالسيارات والأقمشة والأطعمة وكذا، أو في العقارات كالأراضي والبيوت. قال رحمة الله عليه، طبعا هذا إجمال منه لكن سيفصل هذا رحمة الله عليه بعد ذلك في أبواب منفصلة، قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. وهذه مسألة تقدمت، تقدمت في أول الكلام. قال: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصه. يبقى إعادة العبارة ليست تكرارا لغوا من المؤلف، إنما كررها من أجل هذه المسألة التي بعدها. إن كنا نقول بأن المال لا تجب فيه الزكاة إلا أن يبلغ نصابا، فإذا بلغ المال نصابا هل تكون الزكاة واجبة في النصاب دون الزيادة أو في النصاب والزيادة؟ يعني نصاب الذهب قلنا 20 مثقالا، يعني من عيار 24 نقول نصابه 85 جراما، من تملك أو تملكت من الذهب هذا المقدار وجب عليها الزكاة. السؤال: رجل عنده 100 جرام من الذهب، يبقى عنده النصاب والزيادة، الزكاة تجب في قدر النصاب فقط ولا في الزيادة فقط ولا في الزيادة مع النصاب؟ رجل عنده أخرجت أرضه 5 أوسق، أخرجت أرضه 7 أوسق من التمر أو من الشعير، 7 أوسق، النصاب 5 أوسق كما في الحديث ليس فيما دون 5 أوسق، عنده 7، هل الزكاة تجب في 5 فقط والزيادة لا شيء فيها، أو تجب في الزيادة دون الأصل دون النصاب، أو تجب في الكل؟ يقول المؤلف: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه. إذن الزكاة تجب في النصاب والزائد على النصاب بحسابه، هذا في كل الأموال سواء في الأثمان الذهب والفضة، في الخارج من الأرض، في عروض التجارة، تجب في النصاب وفي الزائد على النصاب بحسابه. يعني إن قلنا ربع العشر في الذهب في 85، كذلك ربع العشر فيما زاد على هذا المقدار، كذلك في الخارج من الأرض العشر أو نصف العشر فيما زاد على النصاب كما هو الحاصل في النصاب، إلا في السائمة من بهيمة الأنعام خاصة. بهيمة الأنعام لها حكم مخصوص وسيأتي هذا مفصلا. اغتفر الشرع وعفى عن ما بين الفريضتين في بهيمة الأنعام، اغتفر الشرع ما بين الفريضتين، وهذا الذي يسمى وقصا. يعني حتى نضرب المثال لإخواننا اللي ما كانوش معنا في المنار، في الغنم على سبيل المثال جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصاب 40 شاة ولا شيء في سائمة الغنم حتى تبلغ 40 شاة. يبقى رجل عنده 39 شاة لا زكاة عليه لأنه ليس مالكا لنصاب، وبشرط الزكاة ملك، ملك 40 نقول عليك الزكاة. طيب ملك 70، ملك 80، 90، 120، كل هذا معفو عنه، يعني من 41 إلى 120 هذا عفو، هذا الذي يسمى وقص. فإن بلغ 100 أو بلغت 121 وجبت عليه فريضة أخرى، فصار الواجب شاتين، صار الواجب شاتين. فإن ملك بعد 200 شيئا زائدا نقول عفو عفو عفو إلى أن يصل إلى 399، فالواجب عليه عندئذ 3 شيء، عفوا إلى 300، نعم إلى 399، فالواجب الواجب 3 شيء. الشاهد: ما بين هاتين الفريضتين يسمى وقصا. الإبل لا شيء عليه حتى يملك 5 ذود، عنده 4 شخص لا شيء فيها، معفوا عنه لأنه لم يبلغ النصاب. ملك 6 نقول السادس لغو وقص معفو عنه، 7 عفو، 8 وقص عفو، 9 إن بلغ 10 انتقل إلى فريضة أخرى. هذا في بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال. نصاب الأموال الآن مثلا لو قلنا في الذهب كما كنا 85 جرام، لو ملك 86 الجرام الزائد فيه الزكاة أيضا بحساب. الخارج من الأرض إن قلنا بالكيلوات مثلا من القمح 600 كيلو تقريبا من القمح، أخرجت الأرض 650، الخمسين الزائدة أيضا فيها الزكاة بحسابها. أما بهيمة الأنعام خاصة فهي مستثناة من هذا الحكم، فهي معفون عنها في الأوقاص لحديث أنس. وأما بهيمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها، وهذا أيضا إجماع من العلماء في الجملة، إلا أن أبا حنيفة رحمة الله عليه يخالف في بعض هذه المسائل، لا في الكل. يعني أبو حنيفة يسلم في الأوقاص في الغنم ويسلم بالأوقاص في البقر، أما في الإبل فيرى ما عرفتموه في المنار في مسألة استئناف الإيه؟ استئناف الفريضة. لكن على كل هذا يأتينا هنا في المستوى التالي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نقف إن شاء الله عند باب زكاة السائمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. لو انا ارثت من ابي 100,000 وحان وقت كانت لدي عروض تجاره وحان وقتها ان اخرج عنها الزكاه، هل اضف 100,000 لعروض التجاره في النصاب؟ اجبنا في السؤال، اجبنا في اثناء الدرس، قلنا المال المستفاد في اثناء الحول ان لم يكن فرعا عن مالك فيستأنف له حول جديد.